سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام متصلا في كتاب البيوع. تكلمنا في اللقاء السابق عن الإقالة في البيع، ثم أردفنا بعقد المرابحة. المسألة التاسعة، صحيح؟ البيع بالتقسيط، وهو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. أعيد ضابط البيع بالتقسيط، هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري، طبعا مع اعتبار الشروط التي ذكرت قبل ذلك معي، ولكن ده نوع معين من أنواع البيوع. مثاله أن تكون عند البائع سيارة قيمتها نقدا 40,000 ريال ومؤجلة 60,000 ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على 12 قسطا، يدفع في نهاية كل شهر 5,000 ريال. حكم الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، أي بالأجل، ورهنه درعا له من حديد. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقدا وتقسيطا، ويستفيد في حالة التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل، كما أن المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطا. كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن جمهور أهل العلم على جواز بيع التقسيط، وفي فتوى من اللجنة الدائمة ببلاد الحجاز يعني أعلى الله درجتها بالجواز مع وضع شروط. الذي أريد أن أنبه إليه أن النصوص التي استدلوا بها على الجواز غير صريحة في الجواز، إن كان هذا الذي أتوا به من حديث، وإن كان قصة بريرة لما كاتبها أسيادها على 9 أواق من الفضة تعطيها لهم على أن يعتقوها. القصة معروفة، الروايات كلها لم تدل على أن كانت هناك زيادة في الثمن نظير الأجل، ولكن كل الروايات دلت على تقسيط الثمن. أما أنه دلت على أن نظير الأجل نزيد في الثمن، هذا لم يدل، يفهموها كويس. وبناء على ذلك ذهب العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان إلى حرمة البيع بالتقسيط، وله وجه، لأن الإشكالية فين؟ أن الإجماع منعقد بين أهل العلم أن في البيع والشراء الزمن ليس له قيمة، بمعنى إيه؟ لا يقدر بمال. يبقى أنا مثلا أقرضت أخي مبلغا من المال يستفيد به، فلو اشترطت عليه أن يرد لي المال بعد فترة زمنية وفيه زيادة، هو ده من الربا بإجماع أهل العلم. طب وجه الربا جه منين؟ أنني جعلت للزمن قيمة مالية، واخد بالك؟ فبناء على ذلك ذهب العلامة الألباني وبعض أهل العلم إلى حرمة البيع بالتقسيط، وله وجهة مقبولة. ولكن في مثل هذه الأمور لابد أن تتسع الصدور، ولا يعلو النقاش فيما بيننا أكثر من المدرسة العلمية. أما أن يتهم بعضنا البعض بأنه أحل ما حرم الله أو أمر الناس بأن يأكلوا الحرام، هذا من الشطط ومن البعد عن مسالك أهل العلم. معايا أخوانا في المسألة دي؟ والذي يعني نراه أن الإنسان يعني يستحب له استحبابا شديدا ألا يلجأ إلى الشراء بالتقسيط، لأن هذا بالاستقراء ثبت أن له مضار عظيمة، أن الإنسان يعني يحمل كاهله من الديون الكثير والكثير، وأيضا مدعاه إلى الغلو والتبذير والنفقة فيما لا يحتاج إليه الإنسان، خاصة عند الزواج ومشاكل هذا. يقول: شروط صحة بيع التقسيط. معنى شروط الصحة يعني إذا تخلف شرط البيع ماله باطل، يعني ويأثم من فعله. يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة، اللي هي السبع شروط اللي احنا ذكرناها فيما مضى، ما يلي: أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنه وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. واضحة دي؟ طيب أسأل سؤال: ما الفرق بين هذا الشرط الذي اشترطه العلماء وبين مشروعية بيع السلم؟ كان ده نبهنا فيه كتير لأن الإشكال بيجي فيه. العلماء قالوا إيه؟ إن يكون الرجل اللي هيبيع السلعة ماله عنده، يعني الشيخ جي ياخد من عندي سيارة، بس قلت له السيارة موجودة هي، اطلع عليه خلاص وبدأنا نتكلم. ده الشرط اللي عمله. طيب بيع السلم مشروع ولا غير مشروع؟ طيب ضابط بيع السلم إيه؟ فضل الشيخ. هو تقديم الثمن وتأخير السلم. لا، هو ده تعريفه، تقديم الثمن وتأخير السلم. أنا عاوز ضابطه، يعني تحديده. فضل الشيخ. بيع شيء موصوف في الذمة، يعني الشيء ده بعينه لم أره ولكن وصفته للبائع: أريد سيارة كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى وصف في الذمة. أما بعينه لا يجوز. يبقى أظن نفرق بين بيع ما ليس عندك وبين بيع الإيه؟ السلم، حتى يختلط عليه كلام. أيضا من جملة الفروق بين هذا الشرط الذي اشترطه وبيع السلم، أن بيع السلم ثمنه ماله بيدفع أم يؤجل؟ بيدفع. يبقى احنا خرجنا عن بيع التقسيط خالص كده. يبقى في بيع السلم بصف له ما أريد أن أشتريه وينعقد البيع ويدفع الثمن كله. فضل بكام؟ بمئتين ألف. الفضل فلسين. بعد ذلك يأتيني له بعد أسبوع، بعد شهرين، بعد ثلاثة. الأمر هنا واسع. واضح يا أخوانا؟ أما بيع التقسيط سواء بقى دفعت جزءا من المبلغ أم لم أدفع، لابد أن يكون الذي أشتريه عند من أشتري من عنده ماله موجود بعينه. اتفهم الدية؟ اتفهم الفرق بين بيع التقسيط وبيع السلم؟ طيب يبقى أول شرط تاني: أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك، إذا ذهب رجل لرجل وقال له: والله أنا عاوز ثلاجة إيديال 14 قدم لونها كيت وكيت وكيت، واخد بالك، وبالتقسيط مش هدفع لك حتى مقدم، قال له خلاص دي ب 3000 جنيه والقسط مثلا 500 جنيه في الشهر، خلاص مش متفقين، طب تعال عد عليها على ما اروح اشتريها لك واجي، البيع باطل، لأنه هنا عقد بيع إيه؟ ما ليس أنت، ما ليس. أما أقول والله عاوز ثلاجة، ماشي جيب لك ثلاجة بكام، إما اشتريه. وإحنا قلنا قبل ذلك إن هذه الصورة موجودة انتشرت في بلاد مصر بكثرة، فقلنا حتى نخرج من تحت المحرم بنقول: لا يبيع، لا ينعقد البيع إلا بعد أن يشتري، وإذا اشترى له ورفض المشتري أن يأخذ لا يغرمه ولا يفرض عليه عقوبة مالية. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب السلام يا شيخنا، لو رفض او لو ما دفعش الفلوس ابتداء ما عادش بيع سلم بقى، لا كده خرجنا عن بيع السلم خالص، نسميه بقى بيع عربون، بيع قسط، ده موضوع تاني، ولكن هذا ليس ببيع ايه سلم. يبقى بيع السلم لابد ان تكون السلعه موصوفه في الذمه، وان يكون الثمن ايه مدفوعا كاملا، ولا لا ما هنشوف بقى بشروط، ما هي ما تحول نوع تاني، اما بيع تقسيط واما بيع عربون. لو عربون يجوز، ما معنى ايه ضبط بيع العربون؟ بيع العربون انا بقول لك والله عاوز منك السلعه ديت وادي 1000 جنيه عربون، لو ما جتش يبقى العربون راح علي. كويس، الحديث سنده حسن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. طيب الشرط الثاني، انتبهوا يا مشايخ، لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عند دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم. يبقى بناء على ذلك احنا حددنا الإجمالي وحددنا الايه الأقساط. والله اشترط البائع على المشتري، قال له والله انا لي انظام في بيعي، لو تخلفت عن دفع قسط كمبياله يعني لمده شهرين، الشهر الثالث نزيد عليك 10%. ربا باجماع اهل العلم. ليه؟ لانه بعد انعقاد البيع بين البائع والمشتري تحولت العلاقه بين البائع والمشتري الى داء ومدين، ما عادش بيع هنا بقى، خلاص البيع خلص، أصبح أنا علي لمحمد مبلغ 500 جنيه. طيب تولد من إيه؟ من بيع وشراء، نعم، بس العلاقة بينه وبينه أصبحت دائن ومدين، البيع والشراء ليس له اعتبار في هذه المسألة. واضح يا إخواني؟ الشرط الثالث، عليكم السلام، يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط. كويس، يحرم عليه المليء اللي هو المبسوط معه المال المماطلة في سداد ما حل من الأقساط. الشرط الرابع، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. واضح يا اخوانا ديت؟ لا ما يحرمش، ولكن مساله ايه اللي هو الاحتفاظ بالملكيه اللي هي موجوده في السيارات باستمرار، يقول لك يكتب لك على الرخصه كده حظر بيع السياره محتفظه بملكيه فلان الفلان. الاشكاليه فين؟ ان عند تنفيذ هذا الأمر، المخالفة جت هنا، والفرق بينه وبين الرهن كما سوف يأتيك. المتعرف عليه إيه؟ حفظ الملكية. يعني إيه؟ أنت تعذرت عن بيع الأقساط، عن دفع الأقساط، يقوم البائع بأخذ السيارة، كويس كده، ويعطيك ما دفعته من المقدمة، أما الأقساط التي دفعتها نظير ما استخدمت به السيارة، ده المتعارف عليه، وهذا باطل، هذا باطل، والشرط هذا شرط مفسد للعقد. طب نتغلب المسألة دي إزاي؟ أيسر ما يكون يكتب في الرخصة بدل ما حفظ ملكية يكتب إيه؟ والسيارة محظور البيع مرهونة لصالح فلان، يبقى بناء على ذلك لا يتم البيع. طيب تعذر الرجل عن السداد، الحكم واضح، تباع السيارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، له غنم وعليه غرمه. انت كم يبقى عليك من الأقساط من السيارة؟ والله فرض عليها مثلا 30,000 جنيه، خلاص بنبيع السيارة، السيارة جابت كم؟ جابت 200,000، فضل يا عم 170 بتوعك والتأثين بتوعي، وانتهى الأمر على ذلك. هذا الفرق بين الرهن وبين الإيه وبين مسألة حفظ الملكية. واضح يا إخواننا المسألة كده؟ لحظة واحدة، يبقى بناء على ذلك مسألة الاحتفاظ بالملكية هذا لا يحل في شرع الإسلام، يستبدل بمسألة الرهن. والرهن الحكم الشرعي واضح فيه، لا يغلق الرهن، له غنم وعليه غرم. في هنا شرط خامس اشترطه الفقهاء في بيع التقسيط، اكتبه عندك، لا يفصل البائع بين الزيادة نظير الأجل وبين أصل الثمن، بل يعتبر الكل ثمن. لا يفصل البائع بين الزيادة نظير الأجل وبين أصل الثمن، فالكل هو الثمن. لا يفصل البائع بين الزيادة نظير الأجل، مش في زيادة ولا ما في زيادة؟ في زيادة، وبين أصل الثمن، بل كل هو الثمن. يعني المثال اللي ضربوه المصنفون هنا، السيارة ثمنها 40,000 ريال، وهياخدها على مدار مثلا سنة ب60,000 ريال، يبقى ما ينفعش يقول هذه 40,000 ثمن وال20,000 الزيادة فوائد الفلوس، هذا خطأ. طيب تفرق ايه؟ قالك تفرق فين بقى؟ إذا أراد المشتري، خليك معايا ماجد، إذا أراد المشتري أن يتعدل في دفع الأقساط قبل حلول أجله، هل يجوز للبائع أن يترك له شيئا من أصل المبلغ؟ الجواب لا يجوز، لأن لما اشتريتها منك جت ب60,000 واشترطت عليك تعطيني 60,000 على مدار سنة، طيب أنت رزقك الله بمال وجبت لي المال، ده مالي. واخد بالك يا اخوانا؟ لا، يقول لك لا، ده لما تدفع تعجل في الاقساط يبدا يخصم لك نسبه، هو ده الربا المحرم ولا يجوز. وهذه المساله غير مساله ضع وتعجل. مش معايا مشايخ ولا الامر؟ ضع وتعجل حديث عند البخاري، وحاصله ان حدث خصومه بين رجلين من الصحابه، احدهما دائن والاخر مدين، فخرج عليهم النبي عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فعلم، فقال يا فلان، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع شطر دينك، قال فعلت، قال اخر قم فاقضيه، قم ايه فاقضيه، قام فقضاه. يبقى عندنا ضع وتعدل ديت لها حاله، ومساله اللي هو عدم اخذ كل المال المتفق عليه في بيع السلعه بالتقسيط، دي مساله ثانيه اخرى. ضابطها ايه؟ ضع وتعدل في الدين المتولد من قرض. معايا مشايخ؟ ضع وتعدل الدين المتولد منين؟ من قرض. اما الدين المتولد من بيع وشراء بالتقسيط فلا يشمله الحديث، لعل يكون الامر واضح. حاضر، نعيده تاني. عندنا دين متولد من قرض، يعني جيت قلت لك الدين 2,000 جنيه سلف، ده دين متولد منين؟ من قرض. هذا الدين يشرع، يستحب لك أن تضع عني شيء من الدين، وفي هذه الحالة إن وضعت يجب علي أن أوفيك، واخد بالك؟ أما الدين المتولد من بيع وشراء اللي هو القسط لا يجوز، لأننا في هذه الحالة جعلنا للزمن قيمة مالية، وهذا محرم. ماشي يا اخي الفضل؟ لا يجوز. طيب، لعلك حضرت معنا ونحن نتكلم في مبحث حرمة أكل أموال الناس بالباطل، قلنا أن الحرمة تأتي من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن الشرع وإن أذن الطرفان، ما يذمش، أو راح جاب قرض من البنك وعملوا له عصير وقاعد في المكيف ومبسوط، معايا اخي الفضل؟ لا يحل، لان في هذه الحاله جعلنا للزمن قيمه ماليه، وده مخالف. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. ومن اجل هذا الائمه فرقوا بين وجوب التعجيل في قضاء الدين عن الميت، بين الدين المتولد من قرض، وبين الدين المتولد من بيع أو جمعية. يعني واحد مات وكان عامل جمعية، قبض أول واحد، قبض الجمعية من هنا، مات من هنا، واخد بالك؟ والجمعية مثلا لمدة 5 سنين، الشهر مثلا بكذا، دين عليه، هل يلزم الوفاء به؟ العلماء قالوا لا، تمشي السداد على أقساط كما اتفق، لأن هنا إيه؟ دين متولد منين؟ ليس متولد من قرض. أما الدين المتولد من قرض فيجب فيه السداد. لعل الأمور اتضحت. واضح يا إخوان الأمور كده؟ يبقى أنا عندي دين متولد ها من قرض، ودين متولد منين يا شخصية؟ من بيع وإيه وشراء. يبقى في الأقساط هنا إن الإنسان إذا اشترطوا واتفقوا على زيادة في القسط إذا تأخر في الدفع ده من الربا المحرم. طيب أراد أن يتعدل ويدفع كل ماله قبل حلول الأداء يأخذ ماله كله. واضح يا إخواننا كده؟ فضل يا شيخ. رجل بتاع سلعة لا يجب عنه مثلا، السبب كله لا يجب عنه. طيب نعم. ولكن البائع يعني حصل منه أسرة فأنت المشتري قال أعطيتني مثلا مالي سأخصم لك كذا. أخونا يسأل عن مسألة وهي إيه؟ باع سلعة بثمن مؤجل، مؤجل يدفع بعد حين، هي نفسها التقسيط، ولكن كل ما في الأمر أن هذا الأمر سيدفع بعد حين مرة واحدة، صورة التقسيط يدفع كل شهر جزء معين، هي لا يجوز له أن يترك شيئا من ماله، لأن في هذه الحالة العلة إيه؟ جعل للزمن إيه؟ قيمة مالية. انتبهوا الله بالفكرة. فضل شخص رجل جاء بشكل يشتري سيارة بالأجرة، سيارة إيه؟ بالأجرة. بالأجرة؟ يعني أخونا بيسأل بيقول إن هو اشترى سيارة، فقال له البائع السيارة ديت معك ب100,000 كم تدفع؟ قال له 40. قال له يتبقى معك 60. قال له يبقوا 120. واخد بالكم يا اخوانا؟ حقيقة الأمر أن هذه الصورة الذي أعلمه أنها جائزة، ولكن ليس فيها رفق بالمسلمين، لأن احنا قلنا إن نتفق على ضابط التقسيط أن يزيد في السلعة نظر الإيه؟ الأجل. كون أنه زاد زيادة فاحشة هذا ما خرجنا عن ضابط التقسيط. ممكن بقى نتكلم في مسألة إيه؟ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ويجب أن يرفق بالمسلم إلى غير ذلك. أما تقسيط أيوة تقسيط. معايا يا أخوانا كده؟ واضح يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. ما تعدش المسألة دي زي ما هو اشترط في مقابل الجزء اللي تفضل بس من الدم بعد ما قدمه. كتاب معك؟ معك كتاب؟ اقرأ معايا كده ضابط التقسيط والمثال. بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيها الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. كويس. مثال أن تكون عند البائع سيارة قيمتها نقدا 40,000 ريال ومؤجلة 60,000، فيتفق مع المشتري أن يسدد المبلغ. دعك من هذا كله، يبقى هنا تمت الزيادة نظير الأجل أم لم تتم؟ كن بقى التاجر بيخترع في الزيادة شكلها إيه؟ هذا أمر آخر، ولكن هو ده بيع التقسيط. أنا قصدي هو ما قسطش الجزء البائع مثلا 80,000 ومثلا خد 40,000 وكده قسط 60,000. لا، ما احنا قلنا في البداية إيه؟ لا يفصل بين ثمن السيارة وبين الزيادة. يعني هو الصواب قال له السيارة ديت مثلا ثمنها بالتقسيط كذا، واخد بالك؟ 200,000 مثلا بالتقسيط، والله دفعت 40 هم ال 200,000، دفعت 50 هم ال 200,000. معايا؟ ها؟ مش هو كده ثمن السيارة مش محدد؟ فين؟ لا لحظة واحدة، ما هو ثمن السيارة مش محدد، بيختلف باختلافين اثنين، المقدمة وطول الزمن. ما هو معروف كده، انت هتقسط على قد ايه؟ ده النظام دلوقتي، هقسط والله على 5 أشهر يبقى السيارة ثمنها كذا، هقسط على سنة يبقى السيارة ثمنها كذا، سأقسط ولا أدفع شيء ثمنها كذا، سأدفع 50% من ثمنها كذا، هذا كله لا يخرج عن كونه تقسيط، هذا الذي أعلمه. واضح يا إخوانا؟ اللي تفضل يا شيخ. صور البيع والشراء، لكن البائع جعل شرط أن يكون التعامل في السداد مع يقول يسأل عن أن هو البائع اتفق ولكن جعل السداد في البنك. البنك هذا بمثابة يعني مكان توضع فيه الأموال، هذا لا بأس. ولكن هل يا ترى إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ماذا يصنع البنك في هذه الكمبيال أو هذا القسط؟ هل يزيد عليه أم لا؟ دي حاجة. أيضا نكمن الخطر هنا بقى، إن التجار بيأخذ الأوراق ويذهب إلى البنك يبيع الأوراق ويأخذ المال نقدا، هذا لا يجوز. يعني مثلا أنا مثلا يعني رجل معاه مليون جنيه ورق، عارفين اللغة ديت ولا لا؟ يعني أصلت أمن أو كمبيالات، واخد بالك، وعندي ناس مضمونة وعليهم مواثيق وعهود وما يتخلفوش، وسمعته في السوق ملهاش نظير، فبيروح الراجل للبنك يقول له تفضل كمبيالات بمليون جنيه تسدد لك على مدار مثلا 5 سنوات، تعطيني كام؟ قال له 800 ألف. قال له هات ربا بإجماع، اللي هو بيع الكالي بالكالي اللي عليكم تذكرون. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ مفهومة يا مشايخ؟ تفضل يا شبريل. لا هذا لسه من باب المفاصلة. لا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. تفضل يا شيخ. لا يجوز، محرم، لا يجوز. تفضل يا شيخ. البنك يدفع للشركة 30 جنيه مثلا تقريبا، والشركة المحصل بيحصل في الإمارات مثلا قسط 50 جنيه شهري على مثلا 3 سنوات، فالبنك بياخد المبلغ اللي دفعه 20 جنيه الشركة بياخده 4000، ده جائز؟ لا، هذا الاسم هنا على البنك والشركة، لا يجوز والله أعلم. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ طب نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.